إلى شرط حصول العلم بالخبر بالزواج، وهذا بحث بسيط يحتاج إلى مقدمة بسيطة جدا. إذا علمنا أن هذا الخبر متواتر، يأتي الخبر المتواتر. الخبر المتواتر يتحدث عن واقعة معينة، عن أمر معين. إذا يكشف عن أمر معين معناه أثار العلم لدى السامع، يفيد العلم لدى السامع. الآن نأتي إلى السامع، هذا السامع هل كان يعلم بالخبر، بمقاد الخبر، بمضمون الخبر، أو لا يعلم بمضمون الخبر؟ لا بد أن يكون السامع غير عالم بمقاد الخبر ومضمون الخبر. الخبر يفيد العلم، العلم بالواقع، ينبغي أن يكون السامع غير عالم بهذه الواقع حتى يتحقق العلم. وإذا لو كان عالما بهذه الواقعة وقلنا هذا العلم أفاد ذاك العلم، هو تحصيل للحاصل. فهمت الآن كيف؟ هذا تحصيل يسمى تحصيل للحاصل، لأنه المفروض أنك تعلم بهذه الواقعة. فلم يفدك أي شيء هذا الخبر، ما أفادك شيئا، ما أفادك العلم، لأنه العلم موجود عندك. فشرط حصول العلم بالخبر المتواتر انتفاء العلم. فهمت الآن كيف؟ شرط حصول العلم بالخبر المتواتر انتفاء العلم. انتفاء العلم من أين ينتفي العلم؟ انتفاء العلم من السامع، لأن لا يكون السامع عالما بمقعد الخبر، وإلا يلزم تحصيل الحافظ، وتحصيل الحافظ أمر قبيح مستهدف. أنتم الآن بحاجة إلى الكتابة أم ما في داعي؟ أنتم تستطيعون الكتابة، تلاحقون شرطه التسهيل. عود نفسك على الكتابة. إذا ما عودت نفسك على الكتابة يستحيل فيما بعد تتعود. عود من الآن. وشرط حصول العلم من الخبر المتواتر انتفاء العلم. انتفاء العلم، أي علم؟ العلم المستفاد من الخبر. هذا هو العلم المستفاد منه. فإذا يشترط أن يكون السامع غير عالم بمصادر الخبر، بمضمون الخبر، غير عالم بمصادر الخبر أو بمضمون الخبر. فهمتم الآن؟ هذا. وكذلك يشترط أن لا يسبق شبهة إلى السامع، هذا شرط ثاني. وكذلك يشترط أن لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب خبره. مثلا ينافي موجب خبره، مثلا هناك بعض الفرق التي تدعي الإسلام، بعض الفرق الإسلامية، من الفرق الإسلامية من ينكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بدون الفرق، وإنما يقول يقال إن اللبيب من الإشارة يعني. مثلا هناك الفرق اليزيدية، مو الزيدية، اليزيدية. هؤلاء ماذا يدعون؟ هؤلاء مسلمون لكن ماذا يدعون؟ أن يزيد هو شو؟ نبيهم يزيد. نبيهم يزيد. فهؤلاء ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبوة نبينا محمد ثبتت بالتواتر أم لا؟ بالتواتر. هناك شبهة، الشبهة من معتقدات هذه الفترة جاهزة أن لا تثبت شبهة إلى الثاني، لأنه إذا كان الشخص يزيدي السامع يزيدي ووصل إليه الخبر المتواتر بأن النبي والنبي محمد صلى الله عليه وآله وأن الله أجرى على يديه المعجزة، ماذا يقول؟ لا يفسد، مع أنه خبر متواتر. فيشترط أيضا شرط حصول العلم بخبر بالخبر المتواتر ماذا؟ أن لا يثبت شبهة إلى ذهن السامع. هذا واحد. وكذلك أن لا يسقطه تقليد. تقليد لأنه أن لا يسقطه شبهة إلى السامع أو تقليد. التقليد كيف؟ التقليد الآن أكثر المخالفين لأهل يعني الشيعة الإمامية ينكرون ما تواتر من النقص على إمامة وخلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ينكرون هذه الثلاثة أم لا؟ مع أنهم ينقلون النصوص، ينقلون النصوص، النصوص الدالة بالطرح على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. إذن من هنا نفهم أن هذا التقليد، هذا التقليد ينفي الخبر المتواتر. فأولا شرط حصول العلم بالخبر المتواتر انتفاء العلم من السامع. انتفاء العلم ما هو؟ انتفاء علم السامع بمفاد الخبر، هذا واحد. وثانيا أن شرط حصول العلم بالخبر المتواتر أن لا يسبقه شبهة إلى السامع أو تقليد، أو تقليد. هذا التقليد الشبهة عرفناه كما في الأقوام الذين ينكرون هم من المسلمين لكنهم ينكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وينكرون معجزاته مثل الفرقة اليزيدية، مثل الفرق العلوية، فرق العلوية ما تعرفون أنتم العلوية، تعرف الذي يعتقد بربوبية علي، بإلهية علي، أن علي هو الله، مع أنهم من أين؟ من المسلمين، فرق المسلمين. فقسم يعتقد خلال ما جاء متواترا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شوف هذا إذا وصل إلى هذا الشخص الخبر المتواتر كما قلت، إذا وصل إلى هذا الشخص الخبر المتواتر هل يعتقد بأنه يحصل له العلم به؟ لا. إذا جاء الخبر المتواتر يفيده أن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أجرى على يديه المعجزة وهذا ثابت بالتواتر، هذا لا ينفع الخبر المتواتر لهذا الشخص، لا ينفع، لا ينفع. وكذلك المخالفين تقليد، من ناحية التقليد المخالفين من ناحية التقليد أيضا لا ينفعهم الخبر المتواتر، لا يفيدهم علما مع وجود النصوص الصريحة المتواتر سواء كان من طرف العامة أو من طرف الخاصة، النصوص الصريحة المتواترة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. أنهم ماذا؟ ينكرون هذه الإمامة. ينكرون هذه الخلافة. الآن فهمتم؟ أيضا هناك بحث يذكره الشهيد الثاني. نحن حينما نتحدث عن التواتر ذكرت لكم في أول مبحث التواتر أن التواتر ينقسم إلى قسمين. طبعا التواتر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التواتر النوعي، أشرت لكم في البحوث السابقة إلى هذا النوع. التواتر اللفظي هو أن يأتي الخبر بلفظ واحد، يأتي الخبر بلفظ واحد حتى وإن كثر الرواة. طبعا لابد أن يكثر الرواة في كل الطبقات، عرفنا نحن أن التواتر يأتي الخبر بلفظ واحد. ها المثل، مثله واحد لا يختلف، لفظه واحد فيرويه جميع الطبقات بنفس اللفظ لا زيادة فيه ولا نقص بلفظ واحد. وثابت الأخرى لا، يأتي التواتر بالمعنى، يسمى التواتر المعنوي. التواتر المعنوي يعني بألفاظ متعددة، يأتي الخبر بألفاظ متعددة لكن المعنى واحد، أو بقول دلالة الألفاظ على معنى واحد، ألفاظ متعددة لكن على معنى واحد، كلها تدل على معنى واحد، أو القدر المشترك من هذه الألفاظ يدل على معنى واحد، القدر المشترك. مثلا شجاع العلي عليه السلام وكرمه وكرم كاتب الطائي، هذا دائما يذكرون مثل هذا المثال. فهل يتحقق التواتر بناء على هذا؟ هل التواتر متحقق ام ليس متحقق؟ التواتر اللفظي، نتحدث عن التواتر اللفظي، التواتر اللفظي هل هو موجود في الشريعه الاسلاميه ام ليس موجود؟ نحن نعلم في الشريعه الاسلاميه بوجود ضروريات تسمى ضروريات الدين، حتى انه ورد ان منكر الضروره، منكر ضروره الدين شنو؟ كاذب، يعني الذي ينكر ويشهد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكاذب، لانه انكر ضروره من ضروريات الدين. والذي ينكر المعاد كافر، الذي ينكر وجود الله كافر، ضرورة من ضرورة. طيب أصول الشريعة الإسلامية، الأصول يعني الأحكام الفرعية، ليس مقصود بها الأحكام الأخرى، لا، الأصول الأحكام الفرعية الشرعية مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب الحج، مثل وجوب الزكاة، هذه من ضروريات الشريعة أم لا؟ ها؟ من الأمور الضرورية، من الضرورية. طيب هذه ثبتت، هذه الأصول، أصول الشريعة ثبتت بالتواتر، الصلاة واجبة بالتواتر، لكن أي تواتر؟ هل هو التواتر لفظي أو التواتر معنوي؟ طبعا قسم من العلماء يميل إلى أنها ثابتة بالتواتر اللفظي. لا مولانا، عدد ركعات الصلاة، الصلاة واجبة بالشريعة الإسلامية، لكن هناك قضايا فرعية متعلقة بالصلاة، وجوب الصلاة معلوم، لكن عدد ركعات الصلاة، الحج واجب، أقسام الحج، كيفية الحج، من أين تحرم، هل تجمع بين الحج بين العمرة والحج أو لا، مناسك الحج، هذه القضايا ثبتت بأي شيء؟ ثبتت بالأخبار، والأخبار لسانها يختلف، خبر عن خبر يختلف، لسان الدليل يختلف، كل دليل يختلف عن الآخر، لكن القدر المشترك ومفاده معنى واحد. هذه إذن لا تدخل في الخبر المتواتر اللفظي، وإنما هي من قسم المتواتر كلام، من قسم المتواتر المعنى. طيب، بناء على هذا نقول أن الخبر المتواتر قليل تحققه في الشريعة الإسلامية، بل نادر، نادر تحقق الخبر المتواتر اللفظي عندنا. لماذا؟ لأنه في كل حديث طبقات، طبقة أولى وسط، طبقة أخيرة، طبقات من الرواة، طبقة أولى وسط وطبقة آخر. إذن هنا طرفان ووسط. التواتر ربما يكون في أول الأمر أو في وسطه، يعني ربما يعرض التواتر في وسط الطبقة، طبقة الرواة، يعني يكون الأول ليس متواترا والآخر ليس متواترا في طبقة من الطبقة. ربما يتحقق التواتر في الطبقة الوسط وفي الطبقة الأخيرة، أما في الطبقة الأولى من الرواة ليس متواترا، ليس متواترا. لهذا الأحاديث المنقولة بألفاظ مخصوصة غير متحققة، يعني ما موجود بالتواتر اللفظي. نعم تواتر معنوي موجود، أكثر الأحاديث الواردة هي يعني إذا دعينا التواتر المتواترة، أكثر الأحاديث المتواترة هي معنوية، تواتر معنوي ما في تواتر لفظي. ولهذا يقول ابن الصلاح، أو عفوا أبو الصلاح، أبو الصلاح من أبناء العامة، له كتاب اسمه مقدمة ابن الصلاح، أبو الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح، هذا في علم الحديث. والشهيد الثاني معظم ما نقله من هذه في الدراية أخذ تقريبا اقتبست منه في بعض الأحيان. يقول ومن سئل عن إدراج مثال للتواتر اللفظي أعياه طلبه، ومن سئل عن إدراج مثال للتواتر أعياه طلبه، يعني الذي يسأل ويطلب أعطني مثالا للتواتر، للخبر المتواتر اللفظي. قلكم الآن أعطوني مثالا للخبر المتواتر اللفظي، يقول الذي يسأل عن هذا السؤال لا يمكنه الجواب، يتعب ويبحث عن هذا الجواب فلا يجد له مثال واحد. طبعا هذا متكئ، هذا رجل من علماء الحديث، حينما يقول مثل هذا الكلام هو يفهم ماذا يقول، هو فتش في علم الحديث فلم يجد خبرا متواترا لفظيا. طيب الآن نقول له يا أبا الصلاح هناك حديث متواتر، أنت تقول ما في هناك خبر متواتر لفظيا، لا، نقول لك هناك حديث عن الرسول متواتر، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، فماذا تقول؟ يقول هذا ليس بمتواتر لفظي، هذا ليس بمتواتر، كيف ليس بمتواتر؟ يقول صحيح، إلى الآن نقله أكثر من عدد المتواتر، إلى الآن نقله أكثر من عدد المتواتر. طبعا هو يتكلم على السنين التي عاصرها، نحن نقول إلى الآن نقله أكثر من عدد التواتر، نقله، لكن هذا التواتر المدعى في هذا الحديث هو عرض على هذا الحديث في وسطه فقط، أما أوله فليس بدون متواتر فقط. طرأ هذا التواتر وسط التواتر في وسط الحديث في وسط طبقة الإسناد وليس في آخر. ولهذا هذا الحديث يكون ليس بمتواتر. طيب، لكن الشهيد الثاني يقول هذه دعوة من قبل أبو الصلاح، لو فتش أبو الصلاح تفتيشا دقيقا وبحث عن الأحاديث ربما يجد حديثا متواترا لا تبين. كيف يكون هناك حديث متواتر وتحققت فيه شروط التواتر اللفظي والكل يرويه بهذا اللفظ؟ من كذب علي متعمدا، ها ماذا سمعت بهذا الحديث؟ من قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر عن ذكر، هذا يقول متواتر لفظي. لماذا؟ يقول لأنه رواه 62 صحابيا، في عبارته يقول نيق وستون في عبارة الشريف، يعني رواه 62 صحابيا. إلى الآن ماذا 62 صحابيا معناه؟ هذا معناه انه متواتر، لانه قلنا انه متواتر ربما يحصل التواتر بعشرة اشخاص وربما لا يحصل التواتر بمئة شخص. اثنين صحابي يروي هذا الحديث فيتحقق التواتر. الى اننا تم البحث عن الخبر المتواتر، الى هنا تم البحث عن الخبر المتواتر، ونحن قسمنا الخبر مطلقا الى قسمين، الى خبر متواتر والى خبر احاد. لا، خبر متواتر وخبر احاد، يعني خبر واحد يسمى خبر احاد. نحن قسمناه درس الماضي ذكرنا هذا لا في في بالرواة، في فهم الراوي. الراوي ثالثاً يروي هذا الحديث بلفظ ويأتي راوي آخر يرويه بالمعنى. لا متغرب، طالما يحافظ على المعنى متغرب. وأكثر الأحاديث بالمعنى، حتى الأحاديث إني أحاديث حسنة أو أحاديث صحيحة أو أحاديث مشهورة، كل هذه الأحاديث هي في الحقيقة أحاديث بالمعنى، أحاديث بالمعنى، لا ليس تحريفا، لا يسمى تحريفا، لأنه هو المطلوب المعنى وليس المطلوب اللفظ. هو المطلوب المعنى وليس المطلوب اللفظ. المهم أنه لا يشوه الحديث. يعني بعض الرواة، الآن أنا حينما أتكلم أعطيكم نماذج من الرواة، بعض الرواة اصلا ليس لهم معرفه باصول الكتابه او بالقراءه، ويعدون في الامه الاسلاميه من حمله الحديث ومن الرعيل الاول من حفظه الاذان النبويه او من جهاتبه العلم او من احباب الامه الاسلاميه. امثال ابي هريره عاش اميا وهذا وروى من الحديث 5672 تقريبا. أكثر راوي الحديث مع أنه لا يقرأ ولا يكتب، عاش أميا ومات أميا، ولم يعاصر النبي إلا 3 و9 أشهر. كان الذي كلا التمكين همه صحيح. لا يقرأ ولا يكتب، عاش أميا ومات أميا. وأكثر الصحابة رواية للحديث، ومعظم الدين الإسلامي هم من عنده. الآن مو مثلك من جملة، لكن أنا أتي بنا ما أخذ منها أحاول يروح عنه ما أخذ ذات المشكلة ونحن أيضا نروح عنه ما في مشكلة. مسألة لا تعتبر أنه هذا يفهم أو لا يفهم. إذا قلنا بأنه غير قال وغير كاتب لا يعني أنه ليس بفاهم، لا يعني أنه لا يفهم. لكن أنتم إذا لاحظتم الذي له خبرة في اللغة العربية في سراسر الجملة، له خبرة في الفصاحة والبلاغة، إذا اطلع على معظم الأحاديث النبوية لوجد أن معظمها خال من الفصاحة والبلاغة. والنبي كم هذا أفضل من نطق بالضاد سوف يأتي، هذا مشهور لكن مشهور فقط من النحاة، مع أنه النبي مرسل بمستوى عظمته لا بد أن يكون أفضل الناس، وهذا أفضل الناس شجاعة يعني أشجعنا أعلم الناس وإن كان قيمه. فصاحته مستمدة من الوحي، بلاغته من الوحي حينما يتحدث، وهو معجزته البلاغة. فحينما يتحدث لا بد أن تكون بلاغته عالية غالبة. الآن أبحث وفتش عن الأحاديث النبوية الموجودة، تجدها في بعض الأحيان كثيرا مفتقدة لعناصر البلاغة. على سبيل الأحوال الآن أبحث آخر يعني إذا فالمهم أن نتل بالمعنى، أن نتل بالمعنى. الآن نأتي إلى خبر الآحاد. لما نقول خبر متواتر يقابله خبر خبر واحد. الخبر الواحد هو الخبر الذي لم تتحقق فيه شروط التواتر، هو الخبر الذي لم تتحقق فيه شروط التواتر. نحن ذكرنا في الدرس الماضي شروط التواتر، ذكرنا في الدرس الماضي شروط التواتر. فهو ما روى عن الرسول واحدا او اثنان، فهو ما رواه عن الرسول واحدا او اثنان او ثلاثة او جمع لم يصل حتى التواتر في كل طبقة. اعيد، فهو ما رواه عن الرسول واحدا او اثنان او ثلاثة او جمع لم يصل حتى التواتر في كل طبقة حتى وصل اليه. هذا خبر خبر الاحاد، خبر الاحاد لم يصل حتى التواتر في كل طبقة حتى وصل الينا نحن. معظم الاخبار اخبار احاد. طيب هذا خبر الآحاد ينقسم إلى أقسام حسب تعدد الطرق، لأنه طرقه متعددة. يعني الرواة الذين نقلوا هذا الخبر بطرق متعددة، حسب تعدد الطرق ينقسم إلى أقسام. تارة يكون الخبر الواحد راويه في كل طبقة أكثر من ثلاث رواة، يعني يتجاوز رواه في كل طبقة من طبقاته أكثر من ثلاث رواة، يتجاوز عن هذا العدد. ماذا يسمى؟ يسمى بالخبر المستفيض. إذا تجاوز حتى تعرف الآن يقول ورد بالخبر المستفيض، حتى تعرف ما المقصود بالخبر المستفيض. الخبر المتهم إذا تجاوز عدد رواته في كل طبقة عن ثلاث، في كل طبقة من طبقات الرواة ثلاثة أو تجاوز هذا العدد، فماذا يسمى؟ يسمى الخبر المستفيض ويسمى الخبر المشكوك. يعني تقول في بعض الأحيان ورد في الحديث المشهور. وتعرف ما هو الحديث المشهور؟ هذا هو الحديث المشهور، هذا هو الحديث المشهور، هذا هو الحديث المستتر. الحديث المشهور لابد لنا من معرفة الشهرة أول مرة. الشهرة من أين آتي؟ يعني مبدأ اشتقاق الشهرة لغة، يقال فلان شهير أو شهرة سيفه، فتقول شهرة سيفه من أين؟ شهرة سيفه إذا أخرجه، إذا أخرجه من غمده، يعني إذا أظهره، إذا أخرجه من غمده، هذا معنى شهرة سيفه. تقول فلان مشهور، مشهور شو؟ يعني ذائع الطيب، كأنه علم في رأسه وعلى رأسه، في رأسه نار، يعني يعرفها الجميع. ولهذا يقال فلان أشهر من نار على علم، في المثل يعني أشهر من نار على علم. فالشهرة من هنا جاء، الشهرة من هنا جاء، فهي مصدر شهرة يشهر شهر، شهرة وشهرة. طيب الخبر المشهور هو الخبر الذي تكون طرقه ثلاثة أكثر. الآن نأتي إلى التعاريف، أقول نذكر لأنه حسب الظاهر أن كل ما يلحق عن الكتاب، كل ما يستطيع عن الكتاب. الخبر المشهور هو الخبر الذي تكون طرقه ثلاثة أكثر. فأن يكون في كل طبقة من طبقاته ثلاثة رواة أو أكثر ما لم يصل حتى الثلاثة. وأنتم إذا لاحظتم هذا التعريف ولاحظتم تعريف الخبر خبر الآحاد لوجدتموه تعريفا واحدا، لأنه نحن نتكلم عن أقسام خبر الواحد، عن أقسام خبر الآحاد. خبر الآحاد يروى على النبي، هذا ما هنالك، أنه يروى عن الرسول ويرويه جماعة، لكن هذا ذكر يعني يرويه واحد أو اثنين أو ثلاثة، يرويه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. طيب فقط هذا يكفي. هذا الخبر الأحد بحسب تعدد الطرق ينقسم إلى أكثر. إذا زاد عدد رواته عن ثلاثة كل طبقة من الطبقات، ماذا يسمى؟ يسمى الخبر المستتر أو الخبر المشهور. تعريف الخبر المشهور في كل طريق من طرقه ثلاثة أقسام، في كل طبقة من الطبقات ثلاث رواة أو أكثر، لكن له حد محدود ما يصل إلى حد التواتر. إلى حد التواتر يعني ماذا؟ يعني لن تتوفر فيه شروط التواتر، وإلا إذا توفرت فيه شروط التواتر لا يكون خبر آحاد، وإنما يكون خبرا متواترا، يكون خبرا متواترا. لكن هنا الآن نحن نقول الشهرة، نطلق لفظ الشهرة، هذا أطلق اسم الشهرة دائما نطلقها على بعض الأحاديث، طبعا من باب الفائده نحن نذكر تعميما للفائده وتوسعه للبحث عند اهل العامه وعند العامه تعميما هذا الكلام كلام اهل العامه الان من كلام اهل العامه يقولون لا يعني اطلاق اسم الشهره على الاحاديث المشهوره اشتهارها بين الناس اشتهارها بين الناس يقولون هكذا لا يعني اطلاق اسم الشهره على الاحاديث على بعض الاحاديث المشهورة اشتهارها بين الناس طيب إذا كان لا يعني هناك بعض الأحاديث مشهورة عند الناس لكن مع ذلك لا يطلق عليها أنها مشهورة لا يطلق عليها أنها مشهورة بالمعنى الاصطلاح لا يطلق عليها أنها مشهورة بالمعنى المصطلح عليه المعنى المصطلح عليه هذا تعريف الشهرة اصطلاحا ماذا يقع عليها وماذا تعني ذلك؟ يقول بل الشهرة أمر نسبي بل الشهرة أمر نسبي شهرة أمر نسبي ماذا يعني؟ يعني كيف تكون شهرة الحديث عند وسط دون وسط آخر طبعا الشهرة ربما تكون مشهورة عند قوم ربما يكون الحديث مشهورا عند قوم ولا يكون مشهورا عند قوم اخرين فالشهرة امر نسبي على الشهرة من الامور النسبية نوضح عندنا هذا المشهور الاصطلاحي هذا المشهور الاصطلاحي عند علماء الحديث المشهور الاصطلاحي عند علماء الحديث هل عرفنا هذا؟ هذا هو المشهور على الصراحة طيب الآن هل له مكان هذا عند أهل العامة؟ مكانه عند أهل العامة يسمى الذي تتعدد طرقه أو تكون طرقه ثلاثة تدخل إلى المثال الذي يذكرونه المثال الذي ذكره أهل العامة هي رواية أخرجها الشيخان البخاري ومسلم رواية من الصحيحين مثال هذا مثال من؟ مثال هذا المشهور الاصطلاحي مثال مثال المشهور الاصطلاحي الحديث الذي رواه الشيخان من رواية سليمان التميمي عن أبي مسلم ورد الى حاله اسمع راعي ونهوان هذه من القبائل العربية التي كانت تحاول النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليها شهرة، يعني بلعنها، كانت بلعنها. انتبه يا لعنة سليمان التنين، واحد أبي المسجد، اثنان أنس، ثلاثة هذا طريق، هذا الطريق الأول. كم راوي الآن؟ ثلاثة. هذا الطريق الأول هكذا. لكن هناك رواية ولدت بغير هذا الطريق، تروى بغير هذا الطريق. شو هذا؟ رواية أخرى كانت شهرا على كانت شهرا على رحل وبدك وان بالدار بالدار. طيب ورواه عن أنس، هذا صحيح موجود، هذا رواية صحيح. ورواه عن أنس غير أبي مسلم، الآن سليمان التميمي يروي عن أبي مسلم، أبي مسلم أبو مسلم عن أي شيء يروي؟ عن أنس ابن مالك، عن أنس ابن مالك. الآن الطريق الآخر رواية عن أنس لكن من غير أبي مسلم. اسمعني، عن باب أبي مسلم هذا واحد يروى عن أنس لكن من باب أبي مسلم. راوي آخر، راوي آخر. وهناك رواية أخرى، طريق آخر، ورواه عن أبي مسلم أبي غير سليم. سليم من؟ سليمان التميمي. سليمان التميمي الآن من أين؟ الطريق الأول من أين روى؟ روى عن أبي مسلم. وهذا جاء قوم رواه عن أبي مسلم، رواة آخرون رواه عن أبي مسلم لكن من غير سليمان التميمي، يعني ما كان حدثنا سليمان التميمي، وإنما رواه عن شخص آخر وقال قال أبي مسلم أبو مسلم. هذا الشيء فهمتم الآن؟ هذا طريق آخر، طريق آخر أيضا، ورواه عن التميمي غير واحد. يعني أكثر من واحد رواه هو عن التميم. الآن لما أنت تسمع مثل هذا الحكيم وتتأمل بهذا الحكيم، إذا لم تكن من أهل صنعة الحديث لا تسمع بهذه الأطرق. لأنه يأتي الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري لهذه الكيفية، تارة يروى بهذا الطريق، وتارة أخرى يروى بهذا الطريق، طريق الآخر، وتارة أخرى يأتي بهذا الطريق. الآن شوف هذه الطرق، شوف صار متعدد أكثر من ثلاثة طرق. فأنتم الآن أرواح، وأنتم كلكم تنظرون إلى أبي مسلم وتنظرون إلى التميمي. الملاحظ أن التميمي لم يعاصر أنس، ما عاصر أنس ابن مالك، ما عاصر أنس من الصحابة، وهذا غير صحابة. فلما تأتي وأبو مسلم التميمي يروي على أبي مسلم، بعدين تأتي أبو التميمي يرويه عن أنس، إذا رواه عن أنس تقول أن التجيني معاصر نعم، لا هو ليس معاصرا نعم، هذا لا يعرفه إلا أهل القناعة. هذا الحديث تعددت صعوبه في كل طبقة من الطبقات ثلاثة، في كل طبقة من الطبقات ثلاثة أو أكثر. هنا رواه عن التميمي غير واحد، معناها أكثر أكثر من ثلاثة. فأنتم الآن هذا ما يذكره أهل العامة، حيث يذكرون أهل العامة في شيء آخر. هذا المشهور في الأول، وقلنا الشمع أول الذي ربما يكون الحديث مشهورا عند الفقهاء مثلا. المشهور عند الفقهاء ماذا؟ المشهور مثل هذا أول واحد، هذا أمر الذي فتكون جارة الحديث عند وقت الجملة وسط الآخر، هذا له أقسام. الآن نأتي إلى هذه الأقسام، نذكر هذه الأقسام. خلصتم هذه؟ الآن من أحسانه المشهور عند الفقهاء، المشهور عند الفقهاء ما هو؟ مثل حديث، هناك حديث دائما يرسله الفقهاء، دائما يجري على ألسنة الفقهاء. ماذا يقولون؟ يقولون المسلمون عند شروط طبعا الفقهاء حينما يذكرون هذا الحديث، قال الحكيم المشهور حينما يذكرون هذا الحديث غيرهم من العلماء لا يذكرون، فقط الفقهاء يذكرون هذا الحديث حتى يستدلوا بهذا الحديث على اي شيء، يستدلوا به على الوقائع بالشر، يستدلوا به على الوقائع بالشر بالشروط. قال فان المشهور عند الاصوليين المشهور عند الأصوليين ماذا يقول الأصوليون؟ مثلا يقولون إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا يذكرونه في بحث عن نحو كراسي في أدلة القطر في الإمارات، في تركية الإمارات، يأتي خاصة عند مسألة البحث عن التصويت والتهبل، حول التصويت والتهبل. هذا إن شاء الله أنتم تأخذونه في علم الأصول. الحاكم إذا حكم باجتهاده تتبع الإمارة ثم بان خطأ الإمارة، هو حكم على كفر الإمارة على خبر واحد، هو حكم على كفر خبر واحد، لكن خبر واحد خطأ غير مطابق للواقع. إذا كان غير مطابق للواقع وغير مطابق للواقع حكم الله ذاك على حاله، لأنه ما امتثله المكلف، وإنما امتثل الإمارة، عمل على طرق الإمارة، والإمارة خطأ، وإذا كانت الإمارة خطأ معناه شو؟ معناه يكون هذا المجتهد له أجر واحد عند اكتشاف خطأ الإمارة، لماذا؟ لأنه بذل الوسع، بذل الجهد، لأنه اجتهد، بذل الوسع. أما إذا أصابت الإمارة فله أجران، إذا يزيد له أجر واحد، اجتهد فاصل، بدأ من المبتدع، اجتهد فاصل، نعم، على كل حال. حديث وفاعل؟ لا حديث، يتكلم به حتى عن الأهل، السنة، الجماعة، نعم. لكن إذا أخذنا المثال المشهور معرفة علماء اللغة. أيضا حديث، هناك حديث ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هكذا عن النبي قل أعلم رسول. كنا في بداية تعريف خبر الآحاد ما هو، يرويه واحد أو اثنين عن الرسول أو ثلاث فأكثر عن الرسول عن النبي. عن النبي حديث أنا من الحديث، أنا